الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل قراءتنا ودراستنا لكتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله. أظننا وقفنا عند فرق محو الذنوب وآثارها. طيب، الثاني قال: مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. قال: فينظر إلى ما سلف منه من الإساءة، ينظر إلى ما مضى من الإساءة السابقة، ويعلم أنه على خطر عظيم فيها، وأنه مشرف على الهلاك بمؤاخذة صاحب الحق بموجب حقه. وقد ذم الله تعالى في كتابه من نسي ما تقدم يداه، فقال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فإذا طالع جناية أو جنايته شمر الاستدراك الفارط بالعلم والعمل، يستدرك ما فاته. لا بد من الأمرين جميعا، العلم والعمل، وتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم، وطلب التمحيص أو طلب التمحيص وهو تخليص إيمانه ومعرفته من خبث الجناية كتمحيص الذهب والفضة، وهو تخليصهما من خبثهما. ولا يمكن دخوله الجنة إلا بعد هذا التمحيص، فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيب. ولهذا تقول لهم الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم أولا، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فليس في الجنة ذرة خبث ولا ذرة. طرق محو الذنوب وآثارها. قال: وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء: بالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة. أما الثلاثة الأول، التوبة والاستغفار وعمل الحسنات، فهذا كسبي بتحريك الإنسان أو بتحرك الإنسان، وأما المصائب فإنها تقع به وهو ليس هو الذي يجلبها. فإن محصته هذه الأربعة وخلصته كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يبشرونهم بالجنة، وكان من الذين تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وإن لم تفي هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه فلم تكن التوبة نصوحا وهي العامة الشاملة الصادقة، ولم يكن الاستغفار كاملا تاما وهو المصحوب بمفارقة الذنب والندم عليه، وهذا هو الاستغفار النافع لا استغفار من في يده قدح السكر وهو يقول استغفر الله ثم يرفعه الى فيه. ولم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها وافية بالتكثير، ولا المصائب، وهذا اما لعظم الجناية واما لضعف الممحص واما لهما، يعني للسببين، عظم الجناية وضعف الممحص، يعني على ثلاثة اقسام: اما عظم الجناية وحده، واما لضعف الممحص، ضعف التوبة وضعف الاستغفار، ضعف الحسنات، ضعف المصائب، واما لهما جميعا باجتماع السببين. فان كان كذلك محص في البرزخ بثلاثة اشياء: هذا التمحيص الاول الذي يكون في الدنيا، فان لم يمحص جيدا في الدنيا فانه سيمحص في البرزخ يعني في القبر. قال يمحص بثلاثة اشياء: احدها صلاة اهل الايمان الجنازة عليه، صلاة المؤمنين الجنازة عليه، يصلون الجنازة عليه، وصلاة الجنازة دعاء دعاء كلها، وان افتتحت بقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فاولا الفاتحة تشتمل على دعاء، وثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة ايضا على دعاء، ثم ان الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يكون كالمقدمة للدعاء الطويل الذي تدعو فيه ايها المصلي، او يدعو فيه المصلي صلاة الجنازة للميت اولا، الميت الحاضر اولا، ولجميع موتى المسلمين، ثم لنفسه والاحياء من المسلمين ايضا، واستغفارهم له وشفاعتهم فيه. اما استغفارهم له فهو داخل في الصلاة عليه، صحيح؟ ثانيا الاستغفار بعد الدفن كما اخبر النبي، او كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عندما دفن الصحابي الذي توفي، او عندما كان يدفن ينتهي من الدفن، يقول استغفروا لأخيكم، وهذا استغفار، استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وشفاعتهم فيه كما ورد أيضا أنه ما من عبد يموت، ما من عبد مسلم يموت فيصلي عليه كم؟ أربعون إلا شفعهم الله فيه. وهذا ينبهنا إلى أن المسلمين الآن هل يصلون الجنائز؟ القليل تذهب الجنازة أو يذهب بالجنازة إلى المسجد فيدخل عدد قليل يصلي، والباقي في الخارج ينتظرون في الشارع، ينتظرون خروج الجنازة. هذا على أي أساس؟ ما سببه؟ هل الذين خرجوا أو انتظروا في الخارج هل هم الصالحون الذين يقتدى بهم والميت فاسق حتى يكون عبرة لغيره؟ اللهم لا، اللهم لا، لا, لا يقال فيهم هذا، وربما كان معظمهم من تاركي الصلاة أصلا، فحتى الجنازة لا يصلونها، حتى الاستغفار للميت لا يفعلونه، وربما تجد الكثيرين منهم يبكون في الخارج. طيب لما تبكي على فراقه؟ خير من البكاء ان تستغفر له كما علمك رسولك صلى الله عليه وسلم. هذا الامر الاول، الصلاة عليه والاستغفار له والشفاعة فيه. الامر الثاني تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان والعصرة والانتهار وتوابع ذلك. فتنة القبر ما معناها؟ السؤال. الفتنة بمعنى الامتحان والاختبار، والاختبار هو السؤال، ما تسأله الملائكة، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونه من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيك أو فيكم. فأما المؤمن فيقول ديني ما ربي الله أو ربي الله، وديني الإسلام، والذي بعث فينا أو في هو محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا يقال له نم آمنا مطمئنا، آمنا من الفزع مطمئنا، ويفتح له باب من قبره إلى الجنة. وأما الآخر المنافق فيقول هذه التي نستعملها يعني كأنه لم يسمع، لا أدري. فيقال له لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت. ما معنى تليت؟ تليت يعني قرأت. طيب وقرأت يبقى تليت ولا تلوت؟ الأصل تلوت، فلماذا جاءت تليت؟ للمشاكلة. أهل اللغة يسمونها المشاكلة اللفظية، تأتي الكلمة على غير أصلها موازنة لكلمة أخرى استعملت معها في السياق. كما قال أيضا في هذا المجال للنساء أتحملنه؟ قلنا لا. أتدفنه؟ قلنا لا، لما تبعنا الجنازة. والآن أيضا النساء تتبع الجنائز. فقال صلى الله عليه وسلم رجعنا مأزورات غير مأجورات، رجعنا إيه؟ مأزورات غير مأجورات. الأصل مأزورات أو موزورات، والوزر ولا الأزر؟ الوزر. أين رجعنا مأزورات على وزن مأجورات، مشاكلة لها في الإيه؟ في النظم. روعة الفتان، شدة الفتنة في القبر، والضم العصرة يعني الضمة التي يضمها أو يضم القبر عليه حتى تختلف أضلاعه، نسأل الله السلامة والعافية، وتوابع ذلك. الثالث يعني بحسب إذا كان لم يمحص في الدنيا، وهو قال هنا إذا لم يتم التمحيص في الدنيا، إذا لم يطهر تماما في الدنيا، لإما لضعف الممحص أو لعظم الجناية أو لكليهما، فإنه إيه؟ هي بعد السؤال. أي نعم نعم. الثالث ما يهدي إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال، من الصدقة عنه، والحج والصيام عنه، وقراءة القرآن عنه، والصلاة، وجعل ثواب ذلك له. هذا الكلام فيه نظر. أي نعم. هذا الكلام فيه نظر من حيث الذي من الذي ورد ان يؤدى عنه الحج والصيام، الحج والصيام، والراجح في الصيام انه صيام النذر وليس صيام الفريضة، يحج عنه ويعتمر ويصام عنه. اما الصلاة عنه فلم يرد فيها نص لا صحيح ولا غير صحيح. واما قراءة القرآن فهي فاشد من الصلاة في انها لم يرد فيها نص ايضا لا صحيح ولا غير صحيح. وقد اجمع الناس على وصول الصدقة والدعاء، الصدقة اجمع الناس، اجمع الفقهاء على وصول الصدقة تصدق عنه والدعاء، هذا اجماع. واما البقية فمختلف فيها. والراجح اما بالنسبة الراجح بالنسبة للحج والعمرة انها تصح عنه، واما بالنسبة للصلاة وقراءة القرآن فانها لا تصح، لا يصل ثوابها. قال الامام احمد لا يختلفون في ذلك، في اي شيء؟ الصدقة والدعاء. وما عداهما فيه اختلاف، والاكثرون يقولون بوصول الحج، وابو حنيفة يقول انما يصل اليه ثواب الانفاق، انما الانفاق فقط يعني عند ابي حنيفة. واحمد ومن وافقه مذهبهم في ذلك اوسع المذاهب، يقولون يصل اليه ثواب جميع القرب بدنيها وماليها. والجامع للامرين، والجامع للامرين، الجامع للبدنية والمالية. واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد مماتهما؟ قال نعم، فذكر الحديث. الحديث فيه كم؟ خمسة اشياء، من يذكرها؟ الصلاة عليهما، ليس لهما، الصلاة عليهما، والدعاء لهما، واكرام صديقهما، انفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما. الصلاة عليهما والاستغفار لهم وانفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما وانفاذ عهدهما، انفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما والاستغفار لهما والصلاة عليهما واكرام صديقهما، اكرام الصديق. وهذا الحديث رواه ابن عمر عندما اعترض عليه انه اعطى الاعرابي عمامة وثوبا واكثر له في العطاء، فقال له بعض المصاحبين له يا ابن عمر او يا ابا عبد الرحمن ان هؤلاء الاعراب وكان يكفيه القليل، يعني واحدة من الهدايا دي تكفي. فقال ان ابا هذا كان ودا لعمر، ابوه كان صديق لعمر، يعني يعطيه. لماذا؟ لان اباه كان صديقا لعمر، يعني لان ليس لانه هو كان لا لا لان اباه قال وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابر البر ان يصل الرجل او صلة ود ابيه. هذا حديث اخر في بالنسبة ذاك الاعرابي الذي او الصحابي الذي سأل يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد مماتهما، فذكر الحديث الذي فيه الخمسة الاشياء. طيب، واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وطبعا هذا الحديث موجه لما لأي شيء، هذا مطلق، والمقيد إيه؟ أنه قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام نذر أفأقضيه عنها، فقال لها أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ الدين، لأن الفرائض الفرض إذا مات الإنسان هل يبقى عليه إلا أن يكون عليه قضاء، ها؟ والنذر أيضا. فقالت المرأة نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء، يعني يجب عليك أن تصومي عن أمك. يعني هو المسألة كما قال العلماء فيها ثلاثة مذاهب، فيها ثلاثة مذاهب. مذهب قال يصام عن الميت مطلقا، سواء كان فريضة أو قضاء أو نذر، يصام عنه مطلقا. والمذهب الآخر على الضد، لا يصام عنه مطلقا بأي حال من الأحوال، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله. والمذهب الثالث التفصيل، إن كان نذرا قضي وإن كان غير ذلك فلا قضاء. طيب، فإن لم تفي هذه بالتمحيص لإيه؟ ثلاثة البرزخ. فإن لم تكفي، لم توفي، محص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء. الأول أهوال يوم القيامة، الأهوال، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأول أهوال يوم القيامة أو أهوال القيامة. الثاني شدة الموقف. الثالث شفاعة الشفعاء. الرابع عفو الله عز وجل. هذا تمحيص. فإن لم تفي هذه الثلاثة، وجعلها ثلاثة اللي أضاف شدة الموقف إلى أهوال القيامة، أو جعلها من أهوال القيامة. فإن لم تفي هذه الثلاثة بتمحيصه فلا بد له من دخول الكير. أي كير؟ النار. رحمة في حقه ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النار، فتكون النار طهرة له وتمحيصا لخبثه، ويكون مكتفيا على حسب الخبث وقلته وشدته وضعفه وتراكمه. فإذا خرج خبثه صفي ذهبه وصار خالصا طيبا، أخرج من النار وأدخل الجنة. هذا طبعا الكلام كله عن المرتبة الثانية من مراتب اليقظة. المرتبة الثالثة الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام، والتنصل من تضييعها، والنظر إلى الظن بها لتدارك فائتها وتعمير باقيها. قال يعني أنه يعرف ما معه من الزيادة والنقصان، فيتدارك ما فاته في بقية عمره التي لا ثمن لها، ويبخل بساعاته بل بأنفاسه. طبعا الساعات المقصود بها الساعة اللي هي واحد من 24 ساعة في اليوم، قد إذا كانت من كلام ابن القيم، لأن الساعة صنعت قبله. وإما أن يراد بالساعة الجزء من الوقت، وليس هو المقدر ب60 ثانية كما يقولون. وأنتم تعلمون أن الساعة صنعت في عهد من؟ هارون الرشيد. هارون الرشيد طبعا أسبق من عهد ابن القيم بكثير. نعم، الدولة العباسية. طيب، قال بل بأنفاسه عن ذهابها ضياعا في غير ما يقربه إلى الله. فهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الناس. ما هو؟ تضييع الأوقات. تضييع الأوقات هو الايه؟ حقيقة الخسران المشترك بين الناس جميعا إلا من رحم الله، مع تفاوتهم في قدره قلة وكثرة. منهم المقل في تضييع الأوقات وهذا أحسن حالا، ومنهم المكثر في تضييع الأوقات وعدم اغتنامها. فكل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد في معاده عند رجوعه إلى الله، ووقفة له في طريق سيره، أو نكسة إن استمر، أو حجاب إن انقطع به. يعني كأن تضيع الوقت ماذا يترتب عليه؟ إما أنه حسرة على العبد، وأشد من ذلك أن يكون وقفة له في طريق سيره يمنعه من السير إلى الله، أو ينتكس فيرتد على عقبيه إن استمر في تضييع الوقت، أو يحجب عن القرب من الله حجبا تاما إن انقطع به تضيع الوقت عن طرق الخير كلها وأبوابه. قال معرفة النعمة. قال فأما معرفة النعمة فإنها تصف بثلاثة أشياء: بنور العقل، وشين بروق المنة، والاعتبار بأهل البلاء. يعني أن حقيقة مشاهدة النعمة يصف بهذه الثلاثة، فهي النور الذي أوجب اليقظة فاستنار القلب به لرؤية التنبيه أو التنبه، وعلى حسبه، على حسب النور الذي في القلب، قوة وضعفا تصفو له مشاهدة النعمة. يعني الإحساس بنعم الله عز وجل. الإنسان إذا شعر بنعم الله عليه ساعدت حياته وشكر ربه واقترب منه وصفت نفسه. أما إذا كان يتقلب في النعم فلا يحس بها ولا يفرق بين نعمة ونقمة، فهذا والعياذ بالله مطموس على قلبه. قال فإن من لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملبسه وعافية بدنه وقيام وجهه بين الناس فليس له نصيب من هذا النور البتة. فنعمة الله بالإسلام والإيمان وجذب عبده إلى الإقبال عليه والتنعم بذكره والتلذذ بطاعته هو أعظم النعم. وهذا إنما يدرك بنور العقل وهداية التوفيق. ولذلك تسمعون بعض العلماء يقول أو تقرؤون تسمعون أو تقرؤون لبعض العلماء أن يقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. نعمة الهداية إلى الإسلام أو إلى الإيمان، يعني وكفى بها، يعني وما أعظمها من نعمة. يعني هي أعظم نعم الله على العبد أن يهدى إلى طريق الحق، أن يهتدي، أن يهديه الله عز وجل إلى الطريق المستقيم. وكذلك شيمه بروق منن الله عليه وهو النظر إليها ومطالعتها من خلال سحب الطبع. الطبع يعني اذا طبع على القلب فيعني ختم عليه، فيعني فوقه سحب تغطي، من خلال هذه السحب ها يبدأ ينظر ها ويطالع. ماذا يطالع؟ منة الله عز وجل عليه من خلال سحب الطبع وظلمات النفس، والنظر الى اهل البلاء، النظر الى اهل البلاء المبتلين ها المبتلين. هذا ليس مثنى وانما جمع، المبتلين من الناس او المبتلون من الناس ها ينظر اليهم المعافى فماذا يقول؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، ها الحمد لله الذي عافاني. فتشعر اذا رايت الاعمى تشعر بنعمه البصر، ها اذا رايت ال مكسور الرجل او الرجلين او اليدين او مقطوع اليدين او الى غير ذلك، او من فقد السمع او من فقد الكلام، حينئذ تشعر يعني تقارن هذه المقارنة. لماذا؟ لا لتتكبر على الناس ولا لتصاب بالعجب، لا لا، انما تشعر بمنة الله عز وجل عليك، بمنن الله، والمنن جمع منة، بنعم الله تبارك وتعالى عليك. والنظر الى اهل البلاء ايضا الاشد بلاء من الاجسام المبتلون بالغفلة، وهم اهل الغفلة عن الله والابتداع في دين الله. ايضا تنظر الى من ابتلوا بالغفلة عن الطاعات، او اطاعوا لكنهم ليسوا في طاعة على سنة وانما على بدعة، فهؤلاء ايضا مبتلون، فهؤلاء ايضا مبتلون. فهذان الصنفان هم اهل البلاء حقا، العصاة والمبتدعون، هم اهل البلاء حقا. فاذا رآهم وعلم ما هم عليه عظمت نعمة الله عليه في قلبه وطفت له وعرف قدرها، فالضد يظهر حسنه الضد، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء. ها حتى إن من تمام نعيم أهل الجنة رؤية أهل النار وما هم فيه من العذاب. من تمام نعيم أهل الجنة أنهم يخرجون من الجنة، أين يذهبون؟ ينظرون فقط إلى أهل النار، كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. يعني هنا استثناء، خالدين فيها، طيب خالدين فيها مفهوم، إلا ما شاء ربك. قال هناك فترات يخرج فيها أهل النار من النار، لما؟ عشان يستريحوا شوية؟ لا لا لا، لينظروا إلى أهل الجنة فتكون حسرتهم حسرتهم وندامتهم أشد عليهم من العذاب الذي في النار. وكذلك الفريق الثاني، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. قالوا أيضا إلا ما شاء ربك، يخرج أهل الجنة من الجنة لماذا؟ ليعذبوا؟ لا لا، ليخف نعيمهم؟ كلا، إنما لينظروا إلى أهل النار فيشعرون بنعمة الله عز وجل عليهم. وهناك فرق بين أن تكون في النعيم وأن تشعر بالنعيم، أن تكون في النعيم ولا تحس ولا تشعر قد تكون هذه درجة دنيا. أما إذا أحسست بقيمة النعيم الذي أنت فيه فهذه هي الدرجة العظمى والعليا. قال: وأما مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة أشياء. مطالعة الجناية، ما معنى مطالعة الجناية؟ يعني الذنب الذي تذنبه يحتاج منك أن تطالعه، أن تطلع عليه وتعرف ما سببه، لما وقعت فيه، حتى تعالج. إذا كانت وقعت الجناية فعلا فتحتاج إلى الوقاية ولا إلى العلاج؟ العلاج، لأنها وقعت. الوقاية قبل وقوع السيئات والذنوب، الوقاية منها قبلها. أما إذا وقعت فإن المرض إذا جاء فيحتاج إلى دواء وعلاج وليس إلى وقاية. الوقاية قبل وقوع المرض. قال: وأما مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق، ومعرفة النفس، وتصديق الوعيد. طبعا هناك فرق بين الوعد والوعيد. الوعد من الفعل وعد يعد وعدا. طيب، وأما الوعيد فمن أوعد يوعد وعيدا أو إعادا. والوعيد الوعد بالخير والوعيد بالشر. قال: يعني أن من كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته. إذا كنت تعظم الله عز وجل حقيقة، وهذا التعظيم متلبس بالقلب مالئ إياه، فإنك حينئذ ستبتعد كل البعد عن مخالفة ربك تبارك وتعالى. لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه. ومن عرف قد هذه المسألة، الأمر الثاني، ومن عرف قدر نفسه، ومعرفة النفس، ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها وفقرها الذاتية إلى مولاها الحق في كل لحظة ونفس وشدة حاجتها إليه عظمت عنده جناية المخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس. إذا عرفت قدر نفسك وأنك فقير بذاتك إلى خالقك ومولاك سبحانه وتعالى، وعرفت أنك شديد الحاجة إلى ربك، حينئذ تعظم الجناية، تعظم المخالفة عندك، مخالفة ربك سبحانه وتعالى، لأنك في أشد الضرورة والاحتياج إليه سبحانه وتعالى، في أشد الفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الناس، ولاحظ هنا قال يا أيها الناس ولم يقل يا أيها الإيه؟ الذين آمنوا، إنما الكلام عن الناس جميعا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وأيضا فإذا عرف حقارتها، حقارة النفس مع عظم قدر من خالفه، عظمت الجناية عنده، فشمر في التخلص منها، وبحسب تصديقه الوعيد ويقينه به، تصديق الوعيد ويقينه بالوعيد، يكون تشميره في التخلص من الجناية التي تلحق به. فلاح الإنسان في التصديق بالوعيد، ومدار السعادة وقطب رحاها، مركزها يعني الأصيل، السعادة وقطبها تدور على أي شيء؟ على التصديق بالوعيد. فإذا تعطل من قلبه التصديق بالوعيد، إذا تعطل من القلب التصديق بالوعيد خرب خرابا لا يرجى معه فلاح البتة. خرب خرابا لا يرجى ضرعه منه، والله تعالى اخبر انه انما تنفع الايات والنذر لمن صدق بالوعيد وخاف عذاب الاخرة، فهؤلاء هم المقصودون بالانذار والمنتفعون بالايات دون من عداهم. قال الله تعالى: ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الاخرة. ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة إنما أنت منذر من يخشاها فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأخبر تعالى أن أهل الجنة أن أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد الخائفون منه، فقال تعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال: واما معرفة الزيادة والنقصان من الايام فانها تستقيم بثلاثة اشياء: سماع العلم، واجابة داعي الحرمة سماع العلم واجابة داعي الحرمة وصحبة الصالحين، وملاك ذلك كله خلع العادات. هذا كلام الهروي، ودائما الكلام هذا الذي يقول فيه قال يشرحه ابن القيم، قال: يعني ان السالك على حسب عمله بمراتب الاعمال ونفائس الكسب تكون معرفته بالزيادة والنقصان في حاله وإيمانه، وكذلك تفقد إجابة داعي تعظيم حرمات الله من قلبه، هل هو سريع الإجابة لها أم هو بطيء عنها؟ فبحسب إجابة الداعي سرعة وإبطاء تكون زيادته ونقصانه. وكذلك صحبة الصالحين، قال يعني صحبة أرباب العزائم، أصحاب العزائم، العزائم جمع عزيمة، المشمرين إلى اللحاق بالملأ الأعلى يعرف به ما معه من الزيادة والنقصان. إذا صاحب الصالحين فإنه سيعرف هل هو يشبههم في أي شيء، يشبههم هذه الزيادة، ماذا نقص عنهم، ماذا تخلف عنهم من عبادات واعمال، هذا هو النقصان. وكذلك والذي يملك به ذلك كله او الذي يملك به ذلك كله خروجه عن العادات والمألوفات وتوطين النفس على مفارقتها والغربة بين اهل الغفلة والاعراض. وما على العبد اضر من ملك العادات له، ان تمتلكه العادات. وما عارض الكفار الرسل الا بالعادات المستقرة الموروثة لهم عن الاسلاف الماضين، فمن لم يوطن نفسه على مفارقتها والخروج عنها والاستعداد للمطلوب منه فهو مقطوع وعن فلاحه وفوزه ممنوع. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذا هو الشاهد في الآية، اقعدوا مع من؟ مع القاعدين، الذين هذه عادتهم، العادات والإلف. لماذا لم تخرج؟ قيل لهم: لماذا لم تخرجوا للجهاد؟ والله أصدقاؤنا ما خرجوا وجلسنا معهم، لنا عادات أن نجلس مع هؤلاء الأصدقاء. لماذا لم تقم إلى صلاة الجماعة؟ والله كنا مشغولين في إيه؟ في أي شيء؟ مع المألوفين والأصدقاء. لماذا لم تقم في أي شيء من العبادات؟ لماذا لم تقم ولم تشمر؟ العادات تجذبك وتقعدك. قال: اليقظة توجب الفكرة، فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة، وهي كما تقدم تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له، يعني يتوجه القلب إلى أي شيء؟ إلى المطلوب فقط، يتوجه القلب إلى المطلوب فقط، لا يتشتت لا يمنة ولا يسرة، يخلص في هذا الاتجاه الذي يريده فقط التماسا له. وصاحب المنازل جعلها بعد البصيرة وقال في حدها، ما معنى حدها؟ تعريفها، هي تلمس البصيرة لاستدراك البغية، أي التماس العقل المطلوب بالتفتيش عليه. قال وهي قال صاحب المنازل: ثلاثة أنواع: فكرة في عين التوحيد، وفكرة في لطائف الصنعة، وفكرة في معاني الأعمال والأحوال. قال ابن القيم رحمه الله: الفكرة نوعان، أو الفكرة فكرتان: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي. التي تتعلق بالعلم والمعرفة هي فكرة التمييز بين الحق والباطل، يفكر. لماذا يفكر؟ ليميز بين الحق والباطل والثابت والمنفي. والتي تتعلق بالطلب والإرادة هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار. ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع فيسلكها، والطريق إلى ما يضر فيتركها. فهذه ستة أقسام لا تابع لها، هي مجال أفكار العقلاء. قال: التفكير السليم في التوحيد. فالفكرة في التوحيد، هذا كلام ابن القيم، الفكرة في التوحيد استحضار أدلته، استحضار أدلة التوحيد وشواهد الدلالة على بطلان الشرك واستحالته، وأن الإلهية يستحيل ثبوتها لاثنين كما يستحيل ثبوت الربوبية لاثنين. فكذلك من أبطل الباطل عبادة اثنين والتوكل على اثنين، بل لا تصح العبادة إلا للإله الحق والرب الحق، وهو الله الواحد القهار. هذه الفكرة في التوحيد عند من؟ عند ابن القيم، وليس عند صاحب المنازل. قال: ومن مواطن الزلات في مفهوم التوحيد، زلات من؟ الهروي. وقد خبط صاحب المنازل في هذا الموضع، وجاء بما يرغب عنه الكمل من سادات السالكين والواصلين إلى الله. يرغب عنه، ليس يرغب فيه، لا يرغب عنه، يعني يتركه ولا يحبه ويبتعد عنه. وأما يرغب فيه فعلى العكس، الفرق حرف الجر، الفرق يعني راغب ورغب، الفعل واحد، رغب فيه طلبه وأحبه وأراده، رغب عنه تركه وكرهه وابتعد عنه. قال: وقد خبط صاحب المنازل في هذا الموضع، وجاء بما يرغب عنه الكمل، الكمل جمعه كامل، من سادات السالكين والواصلين إلى الله. فقال: الفكرة في عين التوحيد اقتحام بحر الجحود، وهذا بناء على أصله الذي أصله وانتهى إليه كتابه في أمر الفناء، فإنه لما رأى أن الفكرة في عين التوحيد تبعد العبد من التوحيد الصحيح عنده، لأن التوحيد الصحيح عنده لا يكون إلا بعد فناء الفكرة والتفكر، والفكرة تدل على بقاء رسم، بقاء الرسم ضد الفناء، لاستلزامها مفكرا وفعلا قائما به. الفكرة تدل على أنه في واحد مفكر، وفعل التفكير نفسه. لا، نحن كما يقول صاحب المنازل لا نريد مفكرا ولا فعل التفكير نريده. ماذا يعني؟ العبد يفنى في الله، يفنى في الله، ولا يشعر بنفسه ولا يفكر. والتوحيد التام عنده لا يكون مع بقاء رسم أصلا. كانت الفكرة عنده علامة الجحود واقتحاما لبحره، وقد صرح بهذا في أبياته في آخر الكتاب: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد. توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد أو لاحد. ومعنى أبياته: ما وحد الله عز وجل أحد حق توحيده الخاص الذي تفنى فيه الرسوم ويضمحل فيه كل حادث ويتلاشى فيه كل مكون، فإنه لا يتصور منه التوحيد إلا ببقاء الرسم، وهو الموحد وتوحيده القائم به. فإذا وحده شهد فعله الحادث ورسمه الحادث، وذلك جحود لحقيقة التوحيد الذي تفنى فيه الرسوم وتتلاشى فيه الأكوان. فلذلك قال: إذ كل من وحده جاحد. هذا أحسن ما يحمل عليه كلامه مع حسن الظن يعني. وقد فسره أهل الوحدة بصريح كلامهم في مذهبهم، قالوا: معنى كل من وحده جاحد أي كل من وحده فقد وصف الموحد الله عز وجل بصفة تتضمن جحد حقه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف، فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود الصفات. كل من وصف الله عز وجل فقد جحد إطلاق الله الموحد عن قيود الصفات. إذن هذا القرآن صح ولا غلط؟ القرآن الذي جاءت فيه أوصاف العزيز الحكيم الحميد الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، هذه أوصاف لمن؟ من علمنا؟ الله في كتابه، وكذلك كما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصفت الله بالأوصاف التي وردت له في كتابه وسنة رسوله، فعلى قول الهروي لست من الموحدين في شيء. قال: وقوله توحيد من ينطق عن نعته أي توحيد المحدث له الناطق عن نعته عارية مستردة، فإنه الموحد قبل توحيد هذا الناطق وبعد فنائه، فتوحيد له عارية أبطلها الواحد الحق بإفنائه كل ما سواه. والاتحادي يقول: معناه أن الموحد واحد من جميع الوجوه، فأبطل ببساطة ذاته تركيب نطق فأبطل ببساطة ذاته تركيب نطق وصفه، وأبطل بإطلاقه تقييد نعت موحده. وقوله توحيده إياه توحيده يعني أن توحيده الحقيقي هو توحيده لنفسه سبحانه وتعالى، حيث لا هناك رسم ولا مكون، فما وحد الله حقيقة إلا الله. والاتحادي يقول: ما ثم غير يوحد، ما ثم غير يوحد، بل هو الموحد لنفسه بنفسه، أو ما ثم غير يوحد، بل هو الموحد لنفسه بنفسه، إذ ليس ثم سوى في الحقيقة. قوله ونعت من ينعته، لاحظوا أي نعت الناعت له ميل وخروج عن التوحيد الحقيقي، والإلحاد أصله الميل، لأنه بنعته له قائم بالرسوم، وبقاء الرسوم ينافي توحيده الحقيقي. والاتحادي يقول نعت الناعت له شرك، لأنه أسند إلى المطلق ما لا يليق به إسناده من التقييد، وذلك شرك وإلحاد. ثم عقب على هذا الكلام ابن القيم رحمه الله بقوله خطورة قولهم بالفناء، خطورة قولهم بالفناء. فرحمة الله على أبي إسماعيل يدعو له بالرحمة، فتح للزنادقة باب الكفر والإلحاد. يعني الهروي، لأن الناس كما سمعتم من كلام ابن القيم أنهم أهل الاتحاد أخذوا كلام الهروي وفسروه على مذهبهم وأقاموا عليه مذهبهم. قال فتح للزنادقة باب الكفر والإلحاد، فدخلوا منه وأقسموا بالله جهد أيمانهم إنه لمنهم. إنه من؟ إن الهروي لمنهم. وما هو منهم وغره سراب الفناء، فظن أنه لجة بحر المعرفة وغاية العارفين، وبالغ في تحقيقه وإثباته، فقاده قسرا كرها إلى ما ترى. والفناء الذي يشير إليه القوم ويعملون عليه أن تذهب المحدثات في شهود العبد، وتغيب في أفق العدم كما كانت قبل أن توجد، ويبقى الحق تعالى كما لم يزل، ثم تغيب صورة المشاهد أو المشاهد ورسمه أيضا، فلا يبقى له صورة ولا رسم، ثم يغيب شهوده أيضا فلا يبقى له شهود، ويصير الحق هو الذي يشاهد نفسه بنفسه كما كان الأمر قبل إيجاد المكونات. وحقيقته أن يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. حقيقة الفناء أن يفنى من لم يكن، يعني كل مخلوق، ويبقى من لم يزل، يعني الخالق سبحانه وتعالى. هذه حقيقة الفناء في النهاية. قال صاحب المنازل هو اضمحلال ما دون الحق علما ثم جحدا ثم حقا، وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى فناء المعرفة في المعروف، وهو الفناء علما، وفناء العيان في المعاين وهو الفناء جحدا، وفناء الطلب في الوجود وهو الفناء حقا. الدرجة الثانية فناء شهود الطلب لإسقاطه، وفناء شهود المعرفة لإسقاطها، وفناء شهود العيان لإسقاطه. والدرجة الثالثة الفناء عن شهود الفناء، وهو الفناء حقا، شائما برق العين، راكبا بحر الجمع، سالكا سبيل البقاء. هذا كله كلام الهروي. فتذكر ما في هذا الكلام من حق وباطل، أو فنذكر ما في هذا الكلام من حق وباطل، ثم نتبعه ذكر أقسام الفناء والفرق بين الفناء المحمود، والفرق بين الفناء المحمود الذي هو فناء خاصة أولياء الله المقربين، والفناء المذموم الذي هو فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود، وفناء المتوسطين الناقصين عن درجة الكمال بعون الله وحوله وتأييده. فقوله الفناء اضمحلال ما دون الحق جحدا، أو نقفها هنا. طيب نقف عند بداية كلام صاحب المنازل في تعريفه للفناء، اضمحلال ما دون الحق علما ثم جحدا ثم حقا، وهو على ثلاث درجات. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نكمل هذا الموضوع. هل كتم الحدث في الصلاة يفسدها؟ بالنسبة للحاقن كما سماه الفقهاء الذي يصلي وهو حادث لما يخرج من السبيلين إما الريح وإما البول، فالصلاة صحيحة لكنها مكروهة، تصح صلاته مع الكراهة، تصح صلاته مع الكراهة. لماذا؟ لأنه لن يصفو قلبه للصلاة، لن يخلص قلبه للصلاة، وإنما سيكون مشغولا كما يسميه الفقهاء بمدافعة الأخبثين، مدافعة الأخبثين. قال: نحن طلاب في الجامعة فيأتي موعد الصلاة فلا نستطيع أن نخرج من المدرج فنؤخر الصلاة، فهل يجوز ذلك مع العلم أنه ممكن أن يفوت علينا موعد الصلاة؟ فهل نجمع أم علينا أن نتجنب ذلك؟ أفيدونا. وهناك وجه آخر، يمكن أن تحضر الصلاة ونحن في الزقازيق، فهل يجوز أن ننتظر حتى نرجع إلى بيوتنا ونصليها مع العلم أن الصلاة لن تفوت أو لن يفوت موعدها؟ فبالنسبة للدراسة والأعمال وما شابه ذلك، الأصل أن تؤقت المحاضرات والحصص بتوقيت يتناسب مع وقت الصلاة إن كان سيأتي وقت الصلاة في أثناء أو في وقت الدراسة أو في وقت العمل. والخير للمسلمين أن يتوقفوا، أن يتوقف العمل كله ويتوقف العلم كله وتقام الصلاة، لأن العلم نفسه من أجل أي شيء؟ إما من أجل الدنيا وإما من أجل الدين، صح؟ فإن كان من أجل الدين، إن كان من أجل الدين وهو الأعلى والأفضل والأحسن، فما فائدة العلم الذي لا يؤدي إلى عمل؟ يعني إذا كنا سنترك الصلاة من أجل العلم، فما فائدة هذا العلم؟ إن كنا لا نأتي بالعبادات على أكمل وجوهها ونحن نتعلم. ولذلك نحن نعتب على المعاهد الأزهرية أكثر من عتبنا على المدارس التربية والتعليم، فإن شيوخ المعاهد يستطيعون أن يقيموا الصلاة لأنفسهم ولمدرسيهم ولطلابهم في المعهد وقت الصلاة، وإن جاء الأذان في أثناء الحصة وبقي منها ربع ساعة أو ثلث ساعة فلا حرج، تنتهي الحصة ويؤذن في المعهد وتقام الصلاة ويصلي الطلاب ثم يعودون إلى فصولهم. هذا ما يحدث في المملكة السعودية في معاهدها ومدارسها، حتى مدارس التربية والتعليم هناك يتوقفون في وقت الصلاة ويصلون، لا بد من الصلاة. ولذلك الطلاب هناك لا يشترون الحقائب لحمل الكتب، إنما يشتري المصلى، مصلى السجادة الصغيرة دي اللي بتصلي عليها، بيلف فيها الكتب ويربطها بحزام، يشتري حزام بريالين ولا بريال ويربط السجادة بالحزام، الكتب في السجادة بالحزام، وشايل الكتب وماشي، خاصة طلاب الإعدادي والثانوي. فإذا جاء وقت الصلاة الحوش مفروش بفرش كفرش المسجد، فإذا ضاق الفرش عن الطلاب فرش الطالب سجادته وصلى عليها. فالصلاة هي عمود الدين، وعموده الصلاة كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإذا تركنا العمود أو إذا كسرناه فإن البناء سينهدم فوق رؤوسنا. فلكن الطلاب والجالسون لا دخل لهم في هذا الأمر ولا يعنيهم ولا يستطيعون لا تأخير ولا تقديم. إنما الذي يعنيك أيها الطالب إن كانت الفسحة بعد أذان الظهر فإياك أن تشغل بغير الصلاة. صل أولا حتى ولو كان هناك 5 دقائق بين المحاضرتين يمكنك أن تصلي الصلاة في وقتها. وإذا كنتم 3, 4, 5 مجموعة تصلون الجماعة في 7 دقائق 10 دقائق فتتأخروا تأخذون الفسحة التي هي 5 دقائق بين المحاضرتين. وأظن هذا معمولا به ها؟ ثم إذا تأخرتم عن الدخول 5 دقائق فسيسمح لكم ولن يقف أحد أمامكم في هذا. يعني الدكتور صاحب المحاضرة حتى ولو لم يصلي هو فإنه سيحترمكم ويحترم أخلاقكم وسلوككم. ها وإن كان من الجاحدين ها فسيبطل الله عز وجل كيده. نعم. أما بالنسبة لتأخير الصلاة من أجل السفر، إذا أذن للصلاة قبل أن تسافر فإياك أن تؤخرها حتى تأتي أو تصليها في البيت. لماذا تصلي في البيت؟ إذا أذن للصلاة قبل تحركك في السفر فصلي قبل أن تسافر. نعم. هل يوجد في أهل القبور في مصر من هو ليس بصالح وما الدليل على أن هؤلاء أولياء كما يزعم كثير من الناس؟ وهل لأحد الحكم على أحد الموت بالصلاح أو الكفر؟ لا أما لا الموت ولا الأحياء، لا الموت ولا الأحياء، ما كلفنا بالشق لا عن القلوب ولا عن القبور، لا عن القلوب ولا عن القبور. إنما تحكم بالكفر على من أقر بالكفر أمامك. أقر ها يعني واحد يسب الدين مثلا تقول ده كافر؟ ها لا، تسأله لماذا تسب الدين؟ يقول لك هو الشيطان ركبني أستغفر الله وأتوب إليه، يبقى ده كافر؟ ها لا، ها تزجره تنهره تخوفه تنصحه تعظه، هذا مطلوب. لكن واحد أقر بالكفر هذا الذي تستطيع أن تكفره وأنت مطمئن. أما أصحاب القبور فقد أفضوا إلى ما قدموا، إن كانوا قدموا الصالحات فهي أمامهم، وإن كانوا قدموا غير ذلك فما قدموه أمامهم أيضا، ولا شأن لنا بهم. ونحن عندما نقول الأولياء أو المقبورون لا يدعون ولا يستغاث بهم ولا يتوكل عليهم ولا يذبح لهم ولا ينذر لهم، هل هذا انتقاص من حقهم فضلا عن التفسيق أو التكفير أو التشريك؟ ها؟ إذا قيل لا ينذر إلا لله ولا يذبح إلا لله ولا يحلف إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله، هذا الكلام فيه انتقاص لأحد من خلق الله؟ ها؟ هذا الكلام فيه انتقاص لأحد. يقول لك أصل دول ما بيحبوش الأولياء. يعني إيه ما بيحبش الأولياء؟ يعني ما الفرق بين الحب والعبادة؟ ها؟ الحب ها شيء والعبادة شيء آخر. نحب الأولياء، الذي لا يحب الأولياء من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن يقدر على حرب الله؟ من؟ فليست معاداة للأولياء عندما نقول البدوي أو الرفاعي أو عبد القادر أو اللي أحسن من هؤلاء جميعا وربما البعض يتشكل، أقول الشافعي أفضل من هؤلاء جميعا، صحيح؟ طيب أو الحسين أفضل من الكل، لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك للناس ضرا ولا نفعا، هل هذا الكلام تنقص له؟ ها؟ لا، إنما الذي يملك الضر والنفع هو الله. من الذي قال ذلك؟ من قال؟ الله. قال لمن؟ مخاطبا رسوله الذي هو خير من الخلق أجمعين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا يقول عندنا رجل دائما نسمعه عندما يحلف، يقول في حلفه ثلاثة بالله العظيم، ما حكم هذا وهل هذا تثليث للإله؟ لا لا لا، هذا يعني كأنه يقول أحلف بالله ثلاثا، يعني كأنه يقول ثلاثة أيمان بالله العظيم، ما يقصد التثليث الإله، لا، وما يوجد أحد من المسلمين لا يثلث ولا يثني، فإياكم والترويج وإياكم والتشنيع. فبعض النصارى يقول أنتم تثلثون، لأنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا تثليث، فلا تعيبوا علينا التثليث، هذا خبل، هذا خبل. وبعض المرجفين أيضا ربما نشر وربما تقرؤون، إن كنتم لم تقرؤوا ربما تقرؤون، يقول أنتم يا أنصار السنة ثلثتم، فقلت توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد يعني الرب هو الإله، هو الذي تم نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، هذا تثليث؟ سبحان الله العظيم. قال أدركت الإمام في الركوع وما إن استوى ظهري ولم أسبح حتى رفع الإمام، فهل تجزئ هذه الركعة؟ نعم، ما دمت كبرت وركعت وهو راكع فحينئذ تحتسب الركعة. هل تقبل صلاة من به انفلات الريح؟ وهل يجوز له صلاة أكثر من فرض وضوء واحد؟ وهل تجوز له الإمامة إذا كان يعني هذا السؤال فيه تناقض، هذا السؤال فيه تناقض أو عدم فهم. صلاة من به انفلات الريح، وهل يجوز له صلاة أكثر من فرضين، يعني فرضين أو أكثر بوضوء واحد، كيف هو منفلت الريح؟ لا، المنفلت الريح هو الذي ريحه لا ينقطع لا في صلاة ولا في غيرها، كيف سيصلي فرضين بوضوء واحد؟ إلا أن يكون في حالة واحدة في الجمع، إذا جمع بين الصلاتين، صحيح؟ وهذه لا يسأل عنها، لا يقال قد صلى أكثر من فرض بوضوء واحد، لأن الفرضين بمقام الفرض الواحد، بمقام الفرض الواحد. هل تجوز له الإمامة إذا صحت صلاته؟ صحت إمامته، إذا صحت صلاته صحت إمامته. وأما طبعا الريح أو انفلات الريح يكون إما مستديما وإما متقطعا، فإن كان متقطعا فليتغلب على أسبابه وليتخير الوقت الذي لا يكون فيه ريح ويصلي فيه. أما إذا الدائم المستمر فيصلي حتى ولو خرج الريح وصلاته صحيحة. ما حكم الدين في من سب العلماء المشهود لهم بالعلم بحجة علم الجرح والتعديل؟ ما علم الجرح والتعديل وما الضوابط التي يقوم عليها؟ هل يجوز للإنسان أن يطلق لسانه بالسب والشتم واللعن من غير أما تعريف الجرح والتعديل؟ فهذا يعني تسألون فيه أهل الحديث أو يحتاج إلى درس خاص. وأما سب العلماء، سب المسلمين من غير علم، من غير شيء، من غير علماء، من غير شيء، لا يجوز، لا يجوز شرعا، والعلماء أشد حرمة من غيرهم فلا يجوز سبهم. وهناك فرق بين السب والجرح، الجرح بيان العيب الذي فيه، أما السب أما السب والشتم فليس بيانا للعيوب. ما معنى الصلاة على الوالدين؟ الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، الدعاء لهما. ها قال في الحديث: ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يعني فسر الصلاة، صلاة الملائكة عليه ماذا تقول؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. شاب في بداية التزام يرغب في طلب العلم الشرعي، فأرجو إرشادات توضح لي الطريق في تلقي العلم من طريقه الصحيح. عليك أولا أن تحفظ القرآن، عليك أولا، هذا هو الطريق الصحيح، طريق العلم الصحيح، أولا حفظ القرآن وإتقانه وتجويده ودراسة العقيدة، التوحيد، توحيد الله عز وجل، ثم حفظ ما تيسر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفقه في الكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا رشدنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.